حبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت يمكن تموتني كافي والله هاني ملي تحبني ومعذبني لو تكرهني كان سويت يمكن تموتني كافي والله هاني ملي هذا مو حب انتقام لا تعذبني حرام هذا مو حب انتقام لا تعذبني حرام لا تدومها لا تدومها والله روح الغرام حبني ومعذبني لو تكرهني شان سوى يمكن تموتني كافي والله مليون مرة اعتذر والله اعتذر لو قلبي عند السماء مريض تطلع شمس وانت علي زعلان مليون مرة اعتذر لو قلبي عند السماء مريض اخلي الزعل يترك بقلبك اثر ومريض اخلي الحصار ان يجبرك عالسفر مريض اخلي الزعل يترك بقلبك اثر ومريض اخلي الحصار ان يجبرك عالسفر لو بيدي الغي الزعل من قلب كل انسان مليون مرة تهدر لو قلبي عند السماء يلي نويت تبيع ما عدنا شراية عدنا المحبة تضايا ما بيها سلاية يلي نويت تبيع ما عدنا شراية عدنا المحبة تضايا ما بيها كل غاية ابتعد عن يروح ما ضل صبر ابتعد عن يروح ما بلغب بالروح حتى النهر وياه جفوني شف ماي حتى النهر وياه جفوني شف ماي حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك والله نص الدرب محتار ما تعرفين هذا العشق وصار والله نص الدرب محتار عارفين هذا العشق واسراره ويسار ذبل سواد عيون خايفة حبي ويلومونه مع تحية سجلات موسيقى للإنتاج والتوزيع الفني. محتارة أنت وحيرتيني وياك لا عشت عمر ولا فرحت بملقاك محتارة أنت وحيرتيني وياك لا عشت عمري ولا فرحت بملقاك ضلت نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق واسرار الله الله تصدر بمحتار ما تعرفين هذا العشق واسرار والسهر دبل سواد عيونك عايفة تحبين ويلومون خلينا نندل الطريق نمشي أول هواضح خلينا عرفتاي خلينا نندل الطريق نمشي أول هواضح خلينا عرفتاي ضلت نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق وأسرار الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق واسرار والسهر دبل سواد عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك حايرة والشوق بين عيونك خايفة تحبين ويلومونك ضلت نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق واسرار ضلت نص الدروب محتارة ما تعرفين هذا العشق واسرار والسهر دبل سواد عيونك خايفة تحبين وي